أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُعَلِّمُ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله وليتق الله ربه فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم

وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله والمؤمنون كل آمن بالله والمؤمنون كل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت لها ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها See you. لا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا فانصرنا على القوم الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء حكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه والراسخون في العلم يقولون آمنا بك كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة